لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب تعليقه على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، تفضل. قال المصنف رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. هذا المتن من كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى يتناول من خلاله قضية أيضا من قضايا العقيدة، وهي قضية الإيمان بالملائكة، قضية الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرح. قال في الشرح: قال قوله خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. قال: وذلك أنه سبحانه غني كامل الغنى من كل وجه عن عباده، والعباد هم الفقراء إليه سبحانه من كل وجه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، كما قال سبحانه: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. لكنه من كمال فضله وعظيم منه سبحانه يحب الطائعين، ويفرح بتوبة التائبين فرحا عظيما، كما قال صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. قال: فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. ثم شرع في الكلام عن مسألة الإيمان بالملائكة. هذه الفقرة أو هذا الجزء من كلام المزني رحمه الله تعالى هو بمثابة يعني همزة وصل بين ما سبق وما ينتقل إليه بعد ذلك. فهو كان فيما سبق يتكلم عن القدر وعن ما تعلق بأقدار الله سبحانه وتعالى في الخلق، ثم ينتقل إلى الكلام عن الملائكة بهذا الانتقال: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به سبحانه وتعالى، لأنه هو الغني سبحانه وتعالى، وأن فرحه سبحانه وتعالى بتوبة العبد لا لأجل أن هذا يضره، يعني إذا لم يتب العبد يعني أنه يضره، ولا كذلك سبحانه وتعالى غضبه لمعصية العبد أن هذا أيضا يضره، لا، بل الله عز وجل لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، وإنما النفع والضر يعود على صاحب ذلك، ولكن الله عز وجل يحب لعباده الخير ويحب لعباده الفلاح والنجاح. هذا ملخص يعني هذه العبارة. قال قوله: وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال قوله وخلق الملائكة جميعا لطاعته، بدأ هنا الكلام عن الملائكة وجب لهم على عبادته، وذكر الشارح الدليل على ذلك وهو الآية على أن الملائكة خلقهم الله عز وجل جميعا لطاعته وجب لهم على عبادته، يعني هذا من أعظم ما يعني أسباب خلق الملائكة، هذا من أعظم أسباب خلق الملائكة، وإلا الملائكة لهم أعمال أخرى غير العبادة والتعبد، وكل هذا خلاف الحقيقة في معنى التعبد، لكن لهم أعمال أخرى غير مجرد العبادة فقط، وهي مثلا صرف العبادة لله سبحانه وتعالى بصورة من الصور كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهم مجبولون على عبادته كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكما أشرنا في بداية الحديث الإيمان بالملائكة، تفضل، الإيمان بالملائكة ركن من أركان الدين وأصل من أصول الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا به، أي لا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالملائكة، والذي يتضمن في الجملة التصديق بالملائكة، التصديق بالملائكة والتصديق بوجودهم ووظائفهم وأعمالهم وأسمائهم وكل ما يبلغ المؤمن عنهم في الدليل الصحيح من الكتاب والسنة. هذا واجب وركن من أركان الدين، ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني هذا إيمان واجب على الكل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فهذا شاهد. والحديث كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الشاهد أنه ذكر من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، والملائكة في الحقيقة عالم عظيم كبير جدا لا يعلم يعني قدره وعدده ووصفه وهيئته إلا الله سبحانه وتعالى. يعني الإنس معلوم عنهم أشياء كثيرة جدا، وربما يحصون عددا، ربما يحصون عددا في وقت من الأوقات ونحو ذلك، أما الملائكة فلا يعلم يعني عظم الملائكة وقدر الملائكة وعدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فالملائكة عالم مختلف تماما عن عالم الإنس والجن. من الذي خلق أولا، الإنس أو الجن أم الملائكة؟ الملائكة سبقوا الإنس والجن، سبقوا الإنس والجن ووجدوا قبل الإنس والجن. من الأدلة على ذلك إني جاعل في الأرض خليفة. طيب سبق الجن كذلك، على ده سبق الجن للإنس فعلا، وأما سبق الملائكة للجن والإنس فهو ظاهر من كوني ظاهر يعني الآية في حق إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فعلى تفسير كثير من العلماء أو بعض العلماء يقول هو كان من الملائكة ثم فسق وفجر ونحو ذلك، يعني وكأن هذا الاستنباط يعني أن الملائكة هم الإيش الأصل، ثم لما فسق صار من بعد ذلك الجن. فالملائكة يسبقون الجن والإنس في الخلق، وهم عالم كما ذكرنا يختلف عن عالم الإنس، وكذلك يتعلق بهم مسائل كثيرة جدا في الاعتقاد هيأتي عليها الكلام إن شاء الله تعالى. قال قوله فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، هنا هيبدأ يتكلم عن أنواع من الملائكة. لكن أيضا هناك مسألة مهمة جدا في باب الإيمان بالملائكة، وهي أيضا أن الملائكة عبيد، أن الملائكة عبيد وليسوا آلهة ولا بنات الله، ليسوا آلهة كما تدعي أو كما يدعي، لا، النصارى بالفعل، النصارى يدعون أن الروح القدس إله، وبنات الله يدعيها من؟ المشركون. فالنصارى يدعون أن الروح القدس اللي هو الأقنوم الثالث يعني عندهم، هذا صورة من صور الإله يتشكل فيها، وهو الروح القدس اللي هو الملك الكبير العظيم عندهم، أنه ده صورة من صور الإله. كذلك أيضا العرب عندهم أن البنات، أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى وحاشاه سبحانه وتعالى. قال قوله اليهود طبعا يعتقدون في جبريل أنه كذب وظلم وكذا ونحو ذلك، نعم. قوله فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، قال في الشرح في هذا عظم خلقهم، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وذلك لأن العرش هذا أعظم الإيش، أعظم المخلوقات، أعظم من الجنة، أكبر من الجنة، أعظم المخلوقات، وإلا فهو سقف الإيه؟ الجنة. قال في هذا عظم خلقهم وبعض أوصافهم، وفيه بيان كمال قدرة الله عز وجل واستغناؤه عن خلقه، يعني فيه بيان قدرة، كمال قدرة الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى مع عظيم خلق الملائكة وخصوصا حملة العرش، إلا أنهم هم المحتاجون إلى الله عز وجل، والعرش والملائكة محتاجون إلى الله عز وجل، والله غني عنهم. ولذلك قال فيه بيان كمال قدرة الله سبحانه واستغناؤه عن خلقه، فهؤلاء الملائكة العظام ممسكون بالعرش بقدرة الله، الله هو الذي أقدرهم على ذلك. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وكل ما يعني تتضمنه السماوات والأرض، نعم. وقول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، فالكل محتاج إلى الله عز وجل، مفتقر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، نعم. قال فجميع الكائنات إنما هي قائمة بقدرة الله عز وجل. إذن فالملائكة منهم خلق يعني عظام كحملة العرش، كحملة العرش، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن واحد من حملة العرش، وإنما بين شحمة أذنه إلى منكبيه مسيرة 700 عام. سبحان الله العظيم، لو تصورنا يعني تصور الإنسان ما بين شحمة أذنه إلى منكبه، إلى منكبه مسيرة 700 عام. سبحان الله العظيم، ما عظم هذا المخلوق، سبحان الله العظيم. ها؟ لا طبعا متفاوتون في الخلق، ففيهم طبعا ملائكة عظام كجبريل وكحملة العرش وإسرافيل وميكائيل يعني خازن الجنة وخازن النار، هؤلاء يعني عظام الملائكة، هؤلاء يعني أعظم الملائكة. ما فيش حاجة تقطع بذلك، لكن هذا متروك لكل ما يتصوره الإنسان في كل زمان. العرب يتصورون 700 عام في وقت، ربما احنا نتصور 700 عام دي أكبر بقى منهم، ولذلك فلك أن تتصور بأي مقياس 700 عام. سبحان الله العظيم، يعني الطير يطير يعني بينها يعني شحمة أذني وكتفي 700 عام. وهناك حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيتين ولقد رآه نزلة أخرى وقول الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين. لقد رآه نزلة أخرى في سورة النجم، ولقد رآه بالأفق المبين في التكوير. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين، ما هو المقصود بقول الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، من الذي رأى ومن الذي رؤي، وقول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى. فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظم خلق جبريل عليه السلام، فقال إنما هو جبريل، يعني الذي رآه إنما هو جبريل، لم أره على صورته. يبقى إذن من الرائي ومن المرئي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الرائي والمرئي هو جبريل. قال لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. إذن الملائكة، نأخذ حتى من هذه العبارة أن الملائكة لا يرون ولا يراهم الناس. طيب هل رأى أحد الملائكة؟ لم يرى أحد الملائكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة الإيه؟ الملائكية، على الصورة الملائكية، وإلا هم مخلوقات نورانية. لا، عند التشكل يروا، عند التشكل يروا، عند التشكل يروا، أما في هيئتهم الملائكية النورانية التي خلقوا منها ما رأى، لم يرهم، إنما هو شاف أثر حضور الملائكة، أثر حضور الملائكة. أما الرؤية فلم تكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأى جبريل مرتين وهو على الهيئة الملائكية، وقد رآه على هيئة ما أحد رأى الملائكة غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت. أما عند التشكل فيراهم الناس، وإلا فكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل، في هيئة دحية، والرجل الذي لقيه الملك والأبرص وغيره، كل هذا كله عند تشكل الإيش؟ تشكل الملائكة يراهم الناس، لكن في الهيئة الملائكية لا يثبت أن أحدا رأهم على هيئتهم الملائكية إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رأى جبريل، وجبريل خلق عظيم جدا، لما رأه قد سد الأفق. يعني لماذا المانع؟ ما هو، ما الذي يمنع أن يعني تنزل الملائكة الآن؟ نسأل الله سبحانه وتعالى. ده هو بيقول الآن مثلا، قول ده الحديث ده حكى النبي صلى الله عليه وسلم عما كان، الآن هل يمنع؟ لا مانع، وبل ربما يعني لو استقصينا لوجدنا. يعني ما احنا بنقول دلوقتي ما فيش حد ثبت ان رؤية الملك على هيئته الملائكية، لكن هل يمنع نزول الملائكة؟ هل يعني هل هناك مانع يمنع نزول الملائكة في هذا الزمان تنزل؟ يعني احنا لو رجعنا للكتب المتخصصة في الكلام عن الملائكة هنجد ان من وظائف الملائكة إعانة المؤمنين مثلا، إعانة في الحروب، إعانة يحكى في كثير من هذه المعارك والحروب ان الملائكة كانت تنزل، يحكى في ذلك ولا يهدى على من يحكي. يعني لا يوجد دليل يقول انه ده محصور في غير جبريل او يعني انه يمنع جبريل، والا لا ينزل بالوحي على، والا جبريل هو نفسه، والا جبريل هو نفسه عليه السلام لم يكن ينزل لاجل امر الوحي فقط، بل كان ينزل جبريل في غير ذلك. اي نعم، كان ينزل لغير ذلك. طيب مسألة أخرى، طيب خير، بل مسألة أخرى وهي هل ينزل بالوحي أحد غير جبريل؟ أيوة، حديث سورة الفاتحة. فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه ممكن يكون هناك ملك ينزل لأمر مخصوص بشيء من الوحي، بشيء من الوحي، لكن جبريل هو الذي اختص به أمر الوحي والروح وهكذا. نعم، فالحديث نكمله. قال فقال النبي سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين، لقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض، حديث رواه مسلم. هذا يدل على أنه خلق عظيم جدا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرة في الأرض ورآه مرة في السماء. قوله وطائفة حول عرشه يسبحون، كما قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. طيب قبل ما يعني نفوت الكلام عن حملة العرش، الكلام عن حملة العرش، الكلام عن حملة العرش أيضا يعني جاء فيه قول الله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فوقهم يومئذ ثمانية. فأثبت الله عز وجل أن يوم القيامة يكون حملة العرش ثمانية. والله أعلم هل هم الآن أكثر أقل، الله أعلم. لكن هناك حديث وإن كان سنده ضعيف أقرأه أيضا عليكم، رواه الإمام أحمد والدارمي لكن ضعفه الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجلا من يعني أهل الجاهلية، لكنه كان يتكلم بكلام يعني طيب في أشعاره، وهو أمية بن أبي الصلت. كان هذا الرجل يتكلم في أشعاره بكلام يعني حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن الصلت أن يكون مسلما أو مؤمنا، كاد يعني. الغرض المقصود أنه سمع بيتا من الأبيات التي كان يقولها أمية بن الصلت في شأن حملة العرش، في شأن حملة العرش، وذكر فيها أو في هذا البيت أربعة يعني أو أسماء أربعة من الملائكة، أسماء أربعة من الملائكة. فهذا الحديث كما ذكرنا فيه يعني ضعف، لكن العلماء بعضهم يقوي ويأخذ بما جاء فيه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبياتا لأمية بن أبي الصلت، ومنها هذا البيت، قال رجل وثور تحت رجل يمينه والنصر للأخرى وليث مرصد. أقولها بالراحة، رجل وثور تحت رجل يمينه، رجل يمين العرش يعني، رجل وثور، أدي دول إيش اسمينهم، رجل وثور، رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. والليث للأخرى في الجهة الشمال يعني، ليث ده اسم ثالثه، وأسف والنسر للأخرى وليث مرصد، وليث اللي هو الإيش الاسم الرابع يعني. لكن هذا الحديث بقية الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا البيت قال صدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا البيت قال صدق. لكن هذا الحديث كما ذكرنا ضعفه الشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط. لكن حملة العرش يعني هم من أعظم الملائكة حجما وعظما، وإلا فأعظم الخلق أو المخلوقات يعني حجما هو العرش، هو العرش. فإذا حمله الملائكة فلأنهم لابد أن يكونوا على هيئة عظيمة جدا. نعم. في مسند الإمام أحمد والدارمي لكن ضعف الشيخ الألباني. قوله وطائفة حول عرشه يسبحون، كما قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال سبحانه وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فهذا فيه ذكر الملائكة التي تسبح، وهؤلاء غير الملائكة التي تحمل العرش. هؤلاء الذين يسبحون بحمد ربهم حول العرش دول المسبحون دول، وقيل الكروبيون. هؤلاء يعني حول العرش يعني لا يعرف عددهم أو لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ما احنا بنقول لو صح الحديث فدول أربعة، الله أعلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أقر إنه في أربعة هم اللي حاملين عرش الآن ويوم القيامة هيبقوا ثمانية مثلا، ولا أقر إنه من ما يذكر منهم أربعة هم دول مثلا؟ الله أعلم. نعم. قال قوله: وآخرون بحمده يقدسون، أي ينزهونه بتسبيحه عما لا يليق به من النقائص والعيوب وعن مماثلة مخلوقاته. قال: وهذا وصف لعموم الملائكة، فهو من الأوصاف المشتركة بينهم، كما قال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يقول أنه وارد، هذا كله وارد، أو أنهم يسبحونه بكل المحامد له التي تتضمن نفي الإيش النقائص عنه، وهكذا. نعم. وهذا وصف لعموم الملائكة، فهم من الأوصاف المشتركة، فهو من الأوصاف المشتركة بينهم، من الأوصاف المشتركة بين الملائكة إن كل الملائكة تشترك في هذا العمل، وهو التسبيح والعبادة. كل واحد له عمل ممكن ربما لا ويدخل في معنى العبادة والتعبد، لأنه كله داخل في طاعة الله تعالى، لكن التسبيح هذا عمل يعني مشترك بين جميعهم، كما قال سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يضعفون ولا يسأمون عن التسبيح في جميع الأوقات. طيب، هنا برضو تيجي مسألة كده على هامش الكلام: هم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هم في عبادة دائمة لا يتوقفون عن العبادة، هم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم، يعني لا يرتكبون معاصي. فهذه المسألة أو هذا الكلام جعل هناك بين العلماء مسألة، وهي: هل هم أفضل أم صالح البشر أفضل؟ والمقصود طبعا بصالح البشر الأنبياء ومن هو دونهم من الصالحين ونحو ذلك. فهل هم أفضل أم صالح البشر أفضل؟ فبعض العلماء ذهب إلى أن الملائكة أفضل، وإن كان يعني الأكثر على العكس، يعني الملائكة أفضل، وذكروا على ذلك أدلة، يعني إحنا لسنا بصدد تفصيلها، لكن ذكروا على ذلك أدلة، ومنها: لا يعصون الله ما أمرهم، يسبحون الليل النهار لا يفترون، إنهم لا يرتكبون المعاصي. والفريق آخر من العلماء فضل صالح البشر على الملائكة، وذكروا أدلة من بينها سجود الملائكة لآدم عليه السلام، وكون الملائكة في الجنة يقومون على أهل الجنة من الإنس وصالح الإنس ونحو ذلك، وأدلة أخرى. لكن هناك قول يعني وسط جمع بين القولين، وهو في الحقيقة الأصح أن يقال به، يعني وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويعني أقره بعده ابن القيم وغيره يعني ثناء على هذا الجمع. فقال كلام جملته: أن الملائكة أفضل باعتبار البداية، جملة الكلام يعني مش نص الكلام، باعتبار البداية، يعني في حال الدنيا والخلق ونحو ذلك، الخلق يجترفون بعض المعاصي ولهم شهوات ولهم كذا، الإنس أسف أو البشر يعني، فهذا باعتبار البداية هم أفضل، يعني الملائكة. وصالح البشر أفضل باعتبار الإيش؟ باعتبار النهاية في الآخرة، يعني صالح البشر في مكان أعظم من الملائكة، وبهذا يعني تجتمع الإيه الأدلة واستقيم الحال. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بلا خلاف بالنسبة للملائكة، أفضل أفضل من الملائكة، هذا القطع يحتاج دليل. ماشي ماشي، يعني هذا القول انك تقطع به يحتاج الى دليل. وعشان كده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه بيعترض على قول افضل الخلق، بيعترض على عباره افضل الخلق، لكن عباره افضل البشر نعم، انما افضل الخلق ما فيهوش دليل يقطع بها. لكن طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل البشر بلا خلاف، ويوم القيامة هو أفضل الخلق، أفضل الناس وأفضل الملائكة بلا طبعا يعني خلاف في ذلك. إن كان جبريل عليه السلام هو سيد الملائكة، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليه في رحلة الإسراء والمعراج، فبالتالي فالنبي تقدم على كل الملائكة. ماشي، التقدم ده في إيه؟ في المكانة والمنزلة في هذا المحل. احنا مش عايزين نناقش بس مسألة إيه تاخد مساحة بغير دليل. واحنا يعني الشيخ ابن عثيمين ارجعوا لكلامه في شرح العقيده الوسطيه والسفرينيه كذلك، ان هو بيتكلم في مساله انه القطع به يحتاج دليل، وده مش تقليل من مكانه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما فيش دليل يقطع بذلك. ولذلك القول افضل البشر اسلم من القول بايه افضل الخلق. نعم، باعتبار الاخره هم افضل من ايه من الملائكة. شيخ بس الملائكة خلقوا للعبادة وما ركبش فيهم مشيئة يختار بالدول ما هو انتوا كده هتخرجونا من الدرس كتير. طيب مش احنا قلنا انه اللي فضل الملائكة فضلها بأدلة على هذا النحو، ان الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ونحو ذلك، او العكس زي ما انت ربما عايز تقول ان هم سهل عليهم العبادة لانهم جبلوا على ذلك. ماشي، وده قول اللي رد عليهم، بيقول لهم ان البشر ده في حقهم اعلى، من باب ان هم ابتلوا بهذا ويعني جاهدوا انفسهم ونحو ذلك حتى وصلوا لهذه المرتبه. فاحنا قلنا ان القول الارجح ان يقال بالايه بالجمع بين القولين، بالجمع بين القولين. طيب مساله طيب اخرى، هل الملائكه يموتون؟ هل الملائكه يموتون مثلا؟ الجواب على هذه المسألة أنه ما الذي يمنع أن يموت؟ ما الذي يمنع من أن يموت؟ والله عز وجل يقول كل شيء هالك إلا وجهه. وجاء في حديث الصور الطويل، وإن كان في سند ضعف لكن معاني أكثرها توافق أدلة صريحة صحيحة والعلماء يأخذون منه، جاء فيه صراحة أنهم يموتون. فصعق من في السماوات ومن في الأرض، دي ممكن حد برضو يعترض عليه يقول لك إلا من شاء، هم من المستثنين، فيعني ما فيش دليل يمنع من موتهم. نعم، الله يفتح عليك، ودي مسألة أخرى. طيب هل الموت في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة بلا شك ما فيش دليل يمنع من موتهم، لكن هل يموتون في الدنيا؟ طيب ممكن يعني يقال ان في ملك مات من الملائكه في الدنيا؟ الجواب التوقف. لماذا؟ لانه ايش؟ لا دليل على ذلك، ما عندنا دليل على ذلك. قال قوله اصطفى منهم رسلا الى رسله، كما قال سبحانه وتعالى جاعل الملائكه رسلا، ومراده رحمه الله الملائكة الموكلون بإبلاغ الوحي. قول الإمام المزني رحمه الله اصطفى منهم رسلا إلى رسله، ولو احنا تأملنا أصل التسمية في الملائكة هنجدها من المألكة وهي الرسالة في لغة العرب يعني، ولذلك الملك ما هو إلا إيش؟ رسول، فهو رسول إلى الرسل البشريين ورسول بأوامر الله عز وجل بهذا الاعتبار. قوله اصطفى منهم رسلا إلى رسله، كما قال سبحانه جاعل الملائكة رسلا، ومراده رحمه الله الملائكة الموكلون بإبلاغ الوحي، وإلا ليس كل الملائكة يقال لهم إيش؟ رسل. ليس كل الملائكة يقال لهم رسل، إنما الموكلون بإبلاغ الوحي، كجبريل، كالملك الذي نزل بالآيتين من سورة البقرة، كالملك الذي نزل بسورة الفاتحة، كالملك الذي نزل بكذا أو نحو ذلك من الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقال رسل فيهم. نعم. سورة الحج، الله يصطفي من الملائكة رسلا. تمام. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالملائكة منهم من يصطفيهم الله عز وجل ويجعل لهم هذا العمل. يقول وفي هذا أن الرسل نوعان، أن الرسل نوعان، قال رسول ملكي ومهمته إيصال وحي الله إلى الرسول البشري، ورسول بشري ومهمته تبليغ ما أنزل إليه للناس، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الرسل نوعان باعتبار أن في رسول ملكي بينزل برسالة إلى الرسول البشري وعليه، فيكون هناك رسول ملكي ورسول بشري. طيب، هنا تأتي أيضا معنا فائدة، وهي هل كل من أرسل إليه ملك رسول لابد أن يكون نبيا؟ الجواب لا، وإلا فقد أرسل رسل من الملائكة إلى غير الأنبياء، إلى غير الأنبياء. جبريل جاء لأم إسماعيل مش كده، وجاء إلى مريم، والرجل الذي زار أخا له في قرية جاءه ملك وقال له أنا يعني إنما أنا ملك، إنما جئت أبشرك، أو يعني كما في لفظ الحديث، وغير ذلك. فليس كل من جاءه رسول ملكي يقال هو رسول إيش؟ بشري. خلافا ل، وإن كان طبعا مش المعنى أو كده صريح، خلافا لما اعتبره الإمام ابن حزم رحمه الله في مسألة رسالة النساء، وأنه أقر النبوة في النساء، ويستدل على أن جبريل نزل إليها وجاءها ونحو ذلك، حتى يعني في أم موسى ونحو ذلك، وهذا فيه نظر شديد طبعا وغير صحيح، والصحيح أن الرسالة والنبوة لا تكون إلا في الرجال. أي نعم. قوله وبعض المدبرون لأمره، يعني وبعض الملائكة يعملون في تدبير أمر الله سبحانه وتعالى، أي أمر الله عز وجل، والمراد بالأمر هنا أي المأمور، لأن المصدر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يراد به تارة الصفة، يعني الفعل، فعل الله نفسه يراد به تارة الصفة، يعني فعل الله نفسه، ويراد به تارة أثرها اللي هو المفعول نفسه اللي هو أثر فعل الله تعالى في الخلق. نعم. ويتبين ذلك من السياق، ونعرف ذلك من إيه؟ من السياق. نعم. فالمراد بالأمر في كلام المصنف هنا الأثر والمأمور، يعني وبعض مدبرون لأمره، ليس لأحد مع الله ولا لمخلوق مع الله عز وجل تدبير في شأن الخلق، وإنما المقصود هنا أنهم مدبرون لأمره، يعني مكلفون بما أمروا به من تدبير الله في الخلق، من تدبير الله في الخلق. نعم. قال ومن تدبيرهم لأمر الله قبضهم الأرواح، يعني من وظائفهم أيضا، هو بيذكر بعض الوظائف. نعم. ومن تدبيرهم لأمر الله قبضهم للأرواح، ملائكة الموت، ونسأل الله سبحانه وتعالى يحسن خاتمتنا وإياكم، إن الملائكة، ملائكة الموت خصوصا، على نوعين، نوع خاص بالمؤمنين الصالحين، ونوع خاص بالعصاة والفاجرين والكافرين، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم. ولذلك يعني الملائكة كل ما كان أنت لك علاقة بهم علاقة طيبة، كل ما سينفعونك عند موتك، يعني هذا المعنى إن صح يعني في هذه العبارة كذا، كل ما يكون أنت لك علاقة طيبة بالملائكة كل ما ينفعك عند موتك. والعلاقة بالملائكة، والعلاقة بالملائكة لا تقوم إلا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكل ما كنت قريب من الملائكة كنت قريبا من الله عز وجل، لأنهم يحبون من يتقرب إلى الله عز وجل. ولذلك لهم أعمال كثيرة جدا لسنا بصدد يعني الكلام عنها، أعمال كثيرة جدا تجاه المؤمنين، ومنها بالإشارات كده سريع الاستغفار والإعانة والحفظ والتأييد وغير ذلك. ولذلك كل ما كانت العلاقة مع الملائكة علاقة طيبة كلما كان هذا سبب في حسن الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا. قالوا من تدبيرهم لأمر الله قبضهم للأرواح وكذا إنزالهم المطر، وأيضا من وظائفهم إنزال المطر. بل هناك ملك عظيم جدا مختص بهذا الأمر كرئاسة، أي نعم، وهو ميكائيل الموكل بالقطر المطر، ومعه ملائكة يدبرون هذه الأمور. نعم، وكتابتهم طبعا الصورة دي في علم الله سبحانه وتعالى، ليست في علمنا إنه متى أمر الملك، ليست في علمنا، إنما في علم الله سبحانه وتعالى. لكن الملك هذا بيؤمر أوامر من الله عز وجل، بل بيؤمر أوامر ربما من ملك أعلى منه. يعني هناك مثلا ملائكة الموت عليهم ملك الموت، سبحان الله. هناك مثلا ملائكة العذاب عليهم من هو يقوم على هذا الأمر، ونحو ملائكة القطر المطر عليهم من يقوم على هذا. أما مثلا في ظاهر الحديث إن الله فينادي جبريل إن الله يحب فلانا فأحبوه، أو صورة أمر من ملك أعلى إلى ملك أدنى ونحو ذلك. أما تصور متى أمروا نحو ذلك فهذا أنا لا أعلم، وأظن هذا يعني أنا عايز أقول إنه سؤال أصلا مما لا يضر جهله. بلا شك طبعا إنها يؤمر هيكون قبض روح فلان، لكن الملك ده أمر إمتى؟ أمر قبلها بساعة، أمر قبلها بيوم، أمر قبلها بسنة، أمر قبلها بسنوات، الله أعلم، إحنا لا ندري ذلك. نعم، لكن يظهر إنه الملائكة دول بيؤمروا أول بأول والله أعلم. وإن كان عندهم كتاب، وإن كان عندهم كتاب، هذا الكتاب مكتوب فيه أقدار معينة، وهم يعني يقيمون ما في هذا الكتاب. صفة الإقامة بقى لهذا وإيجاد هذا في خلق الله سبحانه وتعالى، هذا من يعني يعجز ربما تعجز عقولنا إحنا ندركه والله أعلم. يقول كذا إنزالهم المطر وكتابتهم الأعمال العباد وغيرها من الأعمال، وكل ذلك إنما هو تنفيذ لأوامر الله عز وجل. فخلاصة الكلام يعني أن الملائكة أو أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وأن الملائكة لهم وظائف عظيمة جدا ولهم يعني رسالة يقومون بها، وأن المؤمن عليه يعني أن يحب الملائكة فضلا عن أن يؤمن بهم ويصدق بخبرهم، عليه أن يحب الملائكة وأن يعمل على يعني أن يكون عمله يعني مما يحبه الله عز وجل تجاه الملائكة. وإلا فالملائكة لهم أعمال عظيمة جدا تجاه المؤمنين يعني، وهي كثيرة جدا، ليس يعني المحل يعني يسع لي أن احنا نتناولها، لكن واجبنا تجاه الملائكة الاعتقاد الصحيح فيهم، المحبة والموالاة لهم حتى تكون منهم لنا المحبة والموالاة. نقف على هذا القدر، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.